السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم عندي لكم قصة ولا أروع. بما أن اليوم خميس، يعني الخميس الونيس والناس شوي تبي ترفع نفسها، بعطيكم قصة جميلة. القصة هذه عن شايب من أهل سلطنة عمان. هذا الشايب يسمونه خميس. خميس عايش في أحد القرى، والكلام هذا يعني في أول التسعينات. شايب كبير وعنده مزرعة، فكل ما يروح مزرعته بسيارته يمر على ملعب كرة قدم، فيشوف الشباب الصغار هذول، يشوفهم يلعبون الكرة ولابسين شورتات، تعرفون نفس اللبس الرياضي، شورت وفانيلة وكذا. فيوقف عندهم، وفي مجموعة اللي هم يكونون على الخط اللي ينتظرون دورهم في اللعبة أو الاحتياط، فيقعد هو يعني يتغشمر معهم. شو يقول لهم؟ يقول لهم إيه، ما شيطونية الخميس نوبة. فيضحكون هذول الشباب، يعني شو يقصده؟ يقول إيه، تعرفون الشايب إذا تنهد أو تذكر أيام شباب شو يقول؟ إيه يا زمن. يعني فهو شو يقول؟ يقول ايه، ما شيطونية، يعني ما في مثل شيطانة الخميسي ابدا، نوبة. فهذول قعدوا يضحكون، يعني يطالعون الشايب بنظرة انه يعني يتحسر على شبابه ويشوف هذول يلعبون وكذا. وبعدين يحرك بسيارته يروح المزرعة، وانتشرت هالمقولة هذه. صاروا كل الشباب، اي واحد مثلا يسوي نفسه انه يعني قوي او يعرف يلعب او كذا ويفشل، يقومون ربعه يطنزون من هالكلمه هذه. شو يقولوا له؟ ما شيطونيه الخميس نوبه. وانتشرت المقوله وصار الكل يضحك، لكن هم ما هم فاهمين شو يقصد هذا الشايب خميس. شو يقصد؟ يعني شنو ما في مثل شيطانة الخميس يعني أبدا؟ شو مسوي خميس يعني؟ المهم راحت الأيام وجت الأيام، والكل قام يتناقل هالمقولة عن ضحك. يعني يوم الأيام صاير عندهم فرح، حاضرين فيه الشياب والشباب والصغار وكذا، ومن بين الحضور الشايب خميس قاعد ومبسوط ويهني ويسمع مجموعة من الشباب جالسين يعني جنب بعض ويتمازحون. طبعا الحين المقولة انتشرت، لكن ضاع المصدر، يعني ما حد عارف منو اللي تكلم هذه المقولة، عن منو، من اللي قايلها، ما حد يدري، لأن اللي يعرفونها قلة، لكن الجملة صارت مشهورة يعني عند الكل. فهذا اللي كان يطنز موجود جنبه الشايب خميس، وما يدري ان المقولة هذه اصلا عن هالشايب هذا، ما يدري. فقعد يتغشمر مع اصحابه يقول ما شيطونية الخميس نوبة، يضحك. اسمعها، خميس هو المؤلف لهالجملة هذه، وهو اللي يعرف حقيقة الجملة. استغرب هذا الولد، شباب صغير، شعرفه. فناداه قال له تعال. قال هلا عمي آمر. قال شنو قلت توك؟ يعني شنو قلت حق صاحبك؟ قال لا امزح معاه يعني. قال انا عارف انك تمزح معاه، لكن انت شنو قلت له؟ يعني شنو الجمله اللي قلتها وهم كلهم ضحكوا؟ قال لا، هذه احنا نقولها مع بعض يعني غشمره، انه يعني انت مو مثل شيطانه الخميسي ابدا. قال تعرف شنو معناتها؟ قال لا والله عم، يعني كلمة ونقولها يعني. قال ها، وهذه الجملة يعني معروفة عندكم؟ قال لا، الشباب كلهم يعرفونها، أهل القرية كلهم يعرفونها. قال تمام. قال الشباب اللي حواليك هذو كلهم روح جيبهم وتعال، قول لهم الحجي خميس بيكلمكم. راح قال لهم تعالوا حضروا. هذا الشايب اللي هو خميس له يعني لها مكانة في القرية، معروف. فجمعوا عند الشباب وقعدوا، وحتى الشياب لما شافوا الشباب ذو ملتمين حواليه كلهم صاروا منتبهين على الموضوع شو اللي صاير. يعني قال لهم الجملة هذه اللي هي ايه ما شيطونية لخميس نوبة سامعين فيها؟ قالوا ايه معروفة هذه عمي. قال في احد فيكم يعرف معناته؟ قالوا لا والله يعني شيء ونقوله يعني بس انت لا انقله يعني بينه وبين بعض. قال اسمعوا السالفة، انا في عام 74 ايام ثورة ظفار وتوتر الأوضاع الأمنية اللي حصلت في سلطنة عمان أيامها، الله لا يعيدها الأيام هذه. المهم يقول أنا كنت شباب وأبحث عن مستقبلي وأبي مصدر رزق لأن أنا وراي عائلة بصرف عليها، فأنا قلت لازم أني أسافر لأي دولة ثانية يعني بحثا للعمل. أيامها كانت العراق من الدول المزدهرة جداً، والكثير من يعني شباب الدول العربية كانوا يروحون العراق ترى يشتغلون. فيقول أنا سمعت عن مجموعة من الشباب العمانيين مقررين إنهم يسافرون للعراق للالتحاق في العسكرية هناك، وكانوا يقبلون أيامها. يقول فعلا وأنا أروح معهم، وقبلوني طبعا في أول أيام التدريب. قالوا تعالوا يلا شباب موجودين. يقول أنا معي مجموعة عمانيين وفيه سوريين وأردنيين وفي كثير من الجنسيات العربية كانوا معاي يعني بالإضافة للعراقيين طبعا. يقول كان عندنا جدول في العسكرية، أول أيام يعلمون على المهاجع وما أدري شنو وحمل السلاح، وبعدين في عندنا اللي هو الميداني اللي هو الساحة الرياضية، هذه لازم نبدأ الجري وحركات التدريبية. فقال لنا الضابط، ضابط عراقي كان أيامها يعني ملازم أول وكان شديد جدا جدا، احنا عسكريين واقفين قدامه، قال يلا كل واحد ياخذ هذا الشورت، عطانا شورتات وروحوا بدلوا. أنا قلت لا صراحة أنا اعتذر. قال نعم؟ قلت أنا أعتذر أنا ما ألبس شورت، أنا عاداتي وتقاليدي وتربيتي ما تسمح لي أني ألبس شورت يعني أني أطلع فخوذي وكذا، وهو رجل يعني والعورة تكون من فوق الركبة للرجل يعني. لكن هو يقول أنا مستحيل أنا بحياتي ما ألبست شيء يعني طلع شيء من ركبي ولا فخذي ولا عورتي، حتى أسرتي ما شافتني وأنا من كان عمري 7 سنوات وأنا أتغطى، الحين لما أجي لدولة ثانية تبوني ألبس عندكم شورت؟ مستحيل. يقول طبعا هذا ما كان رأي أنا فقط يعني، حتى رأي يعني العمانيين اللي كانوا معاي كانوا رافضين في البداية، لما شافوا أن الضابط يعني قال لهم خلاص كلكم راح تعاقبون، قاموا كلهم قالوا خلاص يعني احنا حالنا حال اللي موجودين العساكر الثانيين نلبس الشورت شو المشكله، واحنا رجاجيل يعني ما فيها شيء. الا خميس اليوم الثاني كلهم لابسين الشورتات الا خميس، ويعصب الضابط قال تعال تعال انت ما تسمع الكلام؟ قال والله سيدي انا اسمح لي الا موضوع الشورت هذا انا يعني ما راح البسه. قال له راح تعاقب؟ قال يعاقبني او يمسكونه واللي يضربه واللي يخليه يركض الميدان وعذبوه علشان يرجع عن قراره. يقول انا صراحه مستحيل البس الشورت. قال له يعني تعاند؟ قال اي عاند. قال ماشي. الضابط حقد عليه حقد لأن هذا قاعد يعاند وقدام العساكر الثانيين يعني طيح من هيبته. ففي ضابط ثاني قال له يا سيدي ممكن إن هذا الرجل خميس العماني مستحي من زملاء العمانيين إنه يلبس قدامهم، خلينا ناخذه نحطه في فصيل ثاني نشوف ممكن عادي يعني يتأقلم مع الوضع. قال اوكي انقلوه اليوم الثاني الى فصيل ثاني وقالوا له يلا البس الشورت. قال انا ما لبست الشورت قدام اهل بلدي، البس قدام الغريب انا مستحيل البس الشورت. يقول ويعصب الضابط ويجيه ركض ويضربه بمؤخرة المسدس، يعني كعب المسدس، ضربه ضربه على الجبهة، اغمى على خميس. يقول خميس انا ما صحيت الا الفجر ولا انا مفصخيني ملابسي وملبسيني الشورت، وعلى طول صحوني على الميدان ورحت الميدان وانا لابس الشورت ومت من القهر، حسيت بالإهانة، حسيت بكرامتي راحت، حقت على الضابط، حقت، قلت انا لازم اخذ حقي منه. المهم يقول من بين زملائي في واحد عسكري اردني، يقول الاردني شافني مقهور وكذا قال لي بدك تاخذ حقك يعني؟ قال اي والله. شلون؟ قال شفت المهجع اللي هناك الغرفة هذيك، ترى هذه اللي ينام فيها الضابط، روح له بالليل ودشدش عظامه. قال اوكي. قال اذا انت مش فارقة معك يعني، اذا انت عادي عندك انه يفصلوك وكذا، روح له بالليل ادخل عليه وخذ حقك بيدك. قال اوكي. يقول ويجي الليل وانا تسحب لين وصلت المهجع ودخلت الغرفة اللي فيها الضابط، والله الضابط نايم وجنبه سلاح المسدس وجنبه اللي هي سكينة العسكرية هذه. يقول واخذ السلاح وهو نايم وأقعد أضرب فيه بمخمس المسدس اللي هو بالكعب ماله وهو نايم، وأضربه ضرب لين أغمى عليه. صح أول مرة لكن ما خليته يلحق حتى أن يفتح عيونه، ضرب ضرب أغمى عليه، وخذيت السكين الحربية وغرستها في المخدة بجنب رأسه وهو طايح يعني، وخذيت المسدس وطلعت. الفجر صار اصطفاف وكأنه صاير حرب، استنفار وقلبوا الدنيا وجاي اللواء وضباط كبار وعساكر وكذا، وصفونا كلنا في الساحة الفصائل كلها ومعصبين. طبعا تكلم العقيد قال في واحد نذل حقير سارق اعتدى على الضابط وهو نايم، والحمد لله ان الضابط يعني قدرنا نعالج الحمد لله انه ما مات، لكن في اصابات يعني بليغة جدا في الرأس، وسرق الحقير هذا سرق المسدس. ف هذا المجرم اللي احنا ندور عليه واحد فيكم، يا ان الحين يطلع يسلم نفسه، ولا قسما بالله لنخليكم هني في الميدان لو سنة كاملة، نخليكم تذوبون من الشمس. طبعا الكل خاف، لكن خميس قال انا مستحيل ابلغ على نفسي وافضح السالفة. بعدين يقول تذكرت ان انا مسولف السالفة حق منه، حق زميلي الأردني، فأنا خفت الأردني يتم الضغط عليه ويكشف السر وأنفضح أنا ويصير موقفي محرج. يقول أنا قلت خلاص خليني أقدم نفسي، أنا خذيت ثاري وخذيت يعني حقي منه، خلاص اللي يسوونه يسوونه. فتقدمت وطلبت من العقيد أني أتكلم، قال لي تفضل. قلت له أنا خميس من سلطنة عمان. قال تفضل. قال تأذلني أني أتكلم؟ قال تفضل. قال سيدي أنا اللي اعتديت على الضابط وأخذت السلاح والسلاح موجود عندي. قال ماشي. صرف الفصائل كلها، قال لي روح جيب السلاح وتعالي المكتب. راح جاب السلاح، يقول أنا كنت مخبيه تحت الشجرة علشان أبعد الشبهة عني. فرح جبت السلاح ودخلت المكتب، ولا هذا اللوه وهالضباط وعقدة وعمدة وبلاوي، من بينهم الضابط اللي لافين رأسه وجروح على وجهه وكذا. قال لي ليش سويت هالشغلة هذه؟ ليش سويت؟ قال سيدي أنا تعرضت للإهانة، وبسألك سؤال، الحر يموت ذليل ولا يموت وهو رافع رأسه؟ قال لا أبدا، اللي دمه حر وأصيل يموت وما ينزل خشمه للأرض. قال له أنا هذا الضابط أجبرني أني ألبس شورت، ولما رفضت ضربني في كعب المسدس وأغمى علي، صحيت لقيت نفسي لابس شورت وهو اللي مفسخني ملابسي. وحضرت اليوم الثاني أمام الناس وأنا صراحة يعني تعرضت للسخرية، وقلت أباخذ حقي، وأنا الحين دام إني خذيت ثاري منه أنا مستعد إني أموت وأنا رافع خشمي فوق. التفت اللواء على الضابط قال له يعني هيجي التعامل مع أبناء القبائل والعرب؟ هذا عنده عادات وتقاليد لازم أنك تراعيها، هذا شيء ممكن يرفضه، هو يعني متربي على هالشيء أنه يستر نفسه وانت تجبر على يلبس شورت. فيقول حق خميس تعال شوف يا خميس، بما أنك رجل وما رضيت على نفسك أنا راح أعفيك من هالتهمة هذه، لكن ما أقدر أخليك موجود هني، لازم تطلع من العراق بأسرع وقت علشان لا تعرض نفسك للقتل. أنا عن نفسي راح أحجز الضابط وأنت الحين تطلع من العراق لين توصل بلدك بأمن وأمان علشان ما حد يتعرض لك. يقول فعلا أنا قدرت أني أهرب وطلعت من العراق ووصلت إلى بلدي والحمد لله استقريت وعندي مزرعة وعندي خير من رب العالمين. وهذه كانت سبب الجملة، لأن كل العساكر اللي في الميدان لما أي ضابط يعطيهم أمر وهم ينفذونه وهم خايفين شي يقولون؟ يقولون إيه ما شيطونية الخميسي نوبة، يعني ما في مثل شيطانة خميس أبدا. دائما خلك عزيز نفس ولا ترضى على كرامتك وعلى مبادئك، لأنك إذا فقدتهم فقدت كل شيء. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.